إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع كاف واو من محافظة المنوفية، يقول في رسالته: إنه تاجر وسوف يقوم بالحج هذا العام. يقول السائل: فلو أنني اشتريت وبعت وتاجرت في بعض الأشياء في الحج مع التركيز على أعمال الحج، هل ينقص ذلك من ثواب حجي؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فيقول المولى سبحانه وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. قال ابن عباس: كان ذو المجاز وعكاظ متجرا للناس في الجاهلية، فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك حتى نزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، في أي في مواسم الحج. فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى أن يؤدي المسلم فريضة الحج، وهي ركن من أركان الإسلام، وله أن يباشر أيضا بعض الأعمال ليكتسب من فضل الله سبحانه وتعالى، ويتسع الأمر لذلك في أي مكان أماكن المشاعر والمناسك. وهذا من فضل الشريعة الإسلامية وتيسيرها ودعوتها للعمل وتعمير الأرض ومباشرة المسلم لرسالته في الحياة، إذ في يوم الجمعة بالرغم من الثواب الكبير الذي أعده الله تعالى ليبادر سريع ويذهب مبكرا إلى المسجد، رأينا أيضا سماحة الشريعة بالبيع والشراء قبل النداء، وإباحة السعي في الأرض ابتغاء وجه الله بعد الانتهاء من صلاة الجمعة. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فضيلة الدكتور سيف، رسالة من المستمع أيضا ميم واو نون، يقول في رسالته: هل لو انتقض وضوئي أثناء السعي بين الصفا والمروة يلزمني الوضوء أم أن السعي بخلاف الطواف؟ أيضا يسأل: معه زوجته في الحج هذا العام، يقول: هل يلزمني الإسراع في الخطى في الأشواط الثلاثة في السعي أم أنه يسعى بجوار زوجته؟ نعم، بارك الله في صاحب هذا السؤال. الطواف حول الكعبة صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام كما في الحديث الشريف. نعم، وهذا هو رأي جمهور الفقهاء بالنسبة للطهارة حول في السعي في الطواف، سواء يعني بالنسبة كما يرى جمهور الفقهاء. جاء في الكافر بن قدامة: أما السعي فلا يلزم كما يرى جمهور الفقهاء، لا يلزم له الطهارة، يسن فقط، يسن الطهارة، لأنه أحد الطوافين، أي سعي أحد الطوافين أشبه الطواف بالبيت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها حين حاضت: اقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، أخرجه مسلم والبخاري. قالت عائشة رضي الله عنها: إذا طافت المرأة بالبيت فصلت ركعتين ثم حاضت فلتطف بالصفا والمروة. وأيضا الطواف عبادة، يعني أي السعي بين الصفا والمروة عبادة لا تتعلق بالبيت، فلم يشترط لها الطهارة كالوقوف بعرفة. أما عن الإسراع بين العلمين أو ما يسمى بالرمل، يعني وهو بطن المسيل هو سنة أيضا ولا يجب كما ارتأاه بعض الفقهاء. يقول ابن قدامة هو سنة ولا يجب لما روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال أنا أمشي فقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا شيخ كبير. ومن ثم فمن معه زوجته في السعي المرأة التي تطلب المرأة بالرمل فإذا رأى الزوج أنه لا يرمل وأنه يمشي مع زوجته فقط ولا يرمل ويسرع في الخطى بين العلمين فلا حرج عليه كما هو الراجح عند الفقهاء والله أعلم. إخوة الإيمان والإسلام والرسالة التالية وردت من المستمع محمد أحمد أحمد من حي الأمرية بمحافظة القاهرة، يقول في رسالته ما حكم الوقوف بعرفة وماذا يفعل الحاج في هذا اليوم المبارك؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. يوم عرفة هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج ولا يصح الحج إلا به، ومن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. قال تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، وفي حديث آخر قال صلوات ربي وسلامه عليه وعرفة كلها موقف. ونقل الإمام النووي الإجماع على صحة الوقوف بأي جزء من عرفات، وقد وضعت الآن علامات حول أرض عرفة تبين حدودها، ويجب على الحاج أن يتنبه لها لئلا يقع وقوفه خارج عرفة فيفوته الحج. ويستحب الاغتسال للوقوف بعرفة، كذلك يستحب الوقوف بعرفة على طهارة، ويسن السير من منى إلى عرفة صباحا بعد طلوع الشمس يوم عرفة، ويسن للحاج الجمع بين الظهر والعصر بعرفة تقديما في وقت الظهر، وتكون الصلاة بأذان واحد وإقامتين، ويستحب في يوم عرفة الإكثار من الدعاء والذكر والتلبية، ويسن أن يدفع الحاج بعد غروب الشمس إلى مزدلفة وعليه السكينة والوقار، فإذا وجد فجوة أسرع، ويستحب أن يدفع من عرفة ملبيا ذاكرا لله تعالى، ويكره صيام يوم عرفة للحاج ويستحب له الإفطار. أما غير الحاج فيسن له ويستحب صيام يوم عرفة أملا في الثواب الكبير، كذلك يكره التطوع بين صلاتي الظهر والعصر بعرفة باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، ويسن للحاج أن يجمع في مزدلفة بين صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير بأذان واحد وإقامتين. هذا والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.